وأعطاك القدرة على الاختيار، القدرة العقل والصحة على اختيار أحسن. ولهذا تقارن نفسك، يعني ما أراد الله لك أو ما أراد الله منك من طاعة وما أراد أن تجنبه من معصية، قارنه بما تحبه وما تكرهه في مصالح الدنيا. فأنت تحب أن يعني يحصل لك شيئا من المال مثلا، ماذا تصنع؟ تقول قدر الله لي أن أحصل المال، إذا كتب الله في الأزل أن أحصل هذا المال إذا لابد أن يأتي لي، فتجلس في بيتك لن يأتيك المال، صحيح هذا أو لا؟ لابد أن تعمل، فتذهب وتعمل عن كده إلى أخير أن تحصل المال المطلوب الذي تريده، الزواج، الكذا، العلم، أي شيء، تتخذ السبب. إذا لم تتخذ السبب قال عنك الناس العقلاء يقولون أن كيف، ماذا تريد شيئا وأن ما تتخذ سببه، وأنت بنفسك تقول لنفسك كيف أحصل شيئا وأنا لم أعمل. هذه مصالح الدنيا، مصالح الآخرة كذلك، لن يستطيع، لا يمكن لك أن تحصل ثواب الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى إلا بالعمل. فالله جعل لك عقلا وصحة وفكرة وسهل لك الأمور وبين لك الحجج وقال لك اعمل. لا تحتج بأن بالقضاء والقدر، تقول قد كتب أو ما كتب، لا تدري أنت، ما تدري أنه ماذا كتب لك، ها؟ لا يدري الإنسان ماذا كتب له، سواء مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة. وإنما الذي يدريه أن هناك أسبابا وضعها الله سبحانه وتعالى ليتوصل بها إلى مسبباتها، فمن سعى إلى الأسباب حصل مسبباتها بإرادة الله سبحانه وتعالى، ومن تقاعس عنها سواء كانت أسباب دنيوية أو أخوية فيعني خسر ولم يحصل هذه المصالح. خذ هذه القاعدة وطمن نفسك وارض بما أراد الله لك سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ يذكر كلاما طويلا في هذا الباب، يتوجه يعني يناقش، ممكن هذا يناقش مع يعني الذين يعتنقونه وعدقت في قلوبهم وعقولهم من هذه الشبهة فيناقشون، لكن نحن والحمد لله على الفطرة الصحيحة السليمة فنسير على ما كان عليه صحابة رسول الله. هذا الفكر اللي هو فكر القدرية الذي يناقشه الشيخ لم يكن في عهد صحابة رسول الله. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بما جاءهم من رسول الله ولا يفكرون. نعم سألوا يا رسول الله، ما قال رسول الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه رجعت الأقلام وجفت الصحف إلى آخره، قالوا إذا كان الله، سألوا قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير في الأجل إلى آخره فما العمل، فلماذا العمل؟ سألوا هذا السؤال لأنهم سمعوا ذلك، أجابهم جوابا واقتنعوا فيه، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما يدريك أنك وصلت إلى هذا أو إلى هذا، اعمل، اعملوا فكل ميسر إلى ما خلق له. نعم. ثم يتكلم الشيخ عن الأشياء التي لا بد من معرفتها في مصالح الآخرة في الدنيا. قال واعلم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح وكثير من المنافع. لا تتم مصالح الآخرة اللي هي العبادة لله والصلاة والصوم والزكاة وتفرغ للعبادة ونحو ذلك إلا بأن تكون في يعني صحيح الجسد صحيح العقل، يعني مطمئن البال، عندك رزق إلى آخره. يعني إذا فمصالح الدنيا ضرورية لا بد منها لتكون تعيش لكي تعبد الله سبحانه وتعالى. قال مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح وكثير من المنافع. فلذلك انقسمت الشريعة إلى العبادات المحضة. في الشريعة في دين الله هناك عبادات محضة، بمعنى أنه يعني عمل إما باللسان أو بالقلب أو بالجوارح لله، ما في شيء يتعلق بالدنيا، إلى عبادات محضة في جلب المصالح الأخروية، وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة فيها هذا وفيها هذا من التكاليف، وإلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا، يعني ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكوات، وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالصلوات. إذن فالتكاليف إما أنها خالصة، عبادات خالصة، هذا نتكلم عنه في التفسير فيما بعد، يعني حق لله خالص، وإما حق للآدمي خالص، وإما حق مشترك، يعني حق يغلب عليه حق لله أو يغلب عليه حق للآدمي. يقول وكذلك انقسمت المعاملات، تكلم هو في العبادات، وكذلك انقسمت المعاملات إلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالبيعات يعني المبايعات والإجارات، وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارة في الساعة على الساعة فيمثل بعد قليل، وإلى ما تجتمع فيه المصلحتان، أما مصالح الآخرة فلبادليه، وأما مصالح الدنيا فلآخذيه وقابليه، وإلى ما يتخير أو يتخير بادلوه بين أن يجعلوهم لدنياهم أو أخراهم أو أن يشركوا فيه بين دنياهم وأخراهم. هذا تقسيم عام للعبادات والمعاملات من حيث إنها إما للآخرة وإما للدنيا، وإما للدنيا غلبة الآخرة وإما للآخرة في تغليب الدنيا، وسيأتي على الأمثلة. يقول: فأما العبادات فأنواع، أحدها المعارف المختصة بالله تعالى وكذلك الأحوال المبنية عليها، هذا من العبادات الخالصة، ومن إيش؟ أعمال الآخرة الآجلة الخالصة. قال لك المعارف المختصة بالله، يعني معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والظاهر الذي ليس دونه شيء، وأنه الخالق المدبر، يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة. هذه المعرفة ما الذي يتعلق بالدنيا بها من الدنيا؟ لا شيء، هي متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى وثوابها عند الله، وهي أعلى درجات العبادة، أعلى درجات العبادة معرفة الله سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني الأقوال المختصة بالله تعالى، وهذه أيضا عبادة خالصة، يعني بمعنى أنها مصلحتها آجلة عند الله ثواب. ما هي؟ قال الأقوال المختصة، الأقوال منك أيها المؤمن المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي إيش؟ التسبيح التهليل الذكر، يعني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسائر المدائح التي يمدح بها الخالق سبحانه وتعالى. فأنت ورد في الشرع الحث على إيش؟ على الذكر والدعاء والتسبيح، يعني الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار ونحو ذلك. الاستغفار قد يكون فيه مصلحة للناس، لكن الذكر الخالص تسبيح تهليل تكبير تحميد وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه قراءة القرآن، هذه عبادات خالصة مصلحتها آجلة أثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال النوع الثالث الأفعال، ويتكلم أولا عن المعارف القلبية، والثاني عن الأقوال، هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى، والثالث الأفعال، الأفعال المختصة بالله تعالى. أفعال هي عبادات مكلف بها المؤمن الإنسان، وهي خالصة لله، يعني ليس فيها شيء من أمر الدنيا إلا يعني، أو يكون يغلب فيها أنها حق لله. قال لك كالحج والعمرة، بل هي خالصة لله، كالحج والعمرة والركوع والسجود والصيام والطواف المجرد طواف الكعبة والاحتكام، هذه خالصة لله، لا يصح لمؤمن أن يحج ويعني يحجي بالمناسك المحددة لغير الله سبحانه وتعالى. الله ماذا يقول؟ وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، إذا حج وعمرة هي لله فلا يشرك به أحد. نعم الله سبحانه وتعالى قال يشهد منافع لهم، لكن المنافع هذه ليست جزء من العبادة، وإنما هي عرض يكون معها. فالحج والعمرة لله، والركوع لا يجوز لإنسان فضلا عن المؤمن أن يركع لغيره من المخلوقات، فالركوع إنما يكون لله سبحانه وتعالى، والسجود، ولهذا كان السجود لغير الله علامة الكفر والشرك. السجود يعني هنا السجود حالة معينة، وإيش؟ سجود وضع الجبهة على الأرض، هذه الحالة، إما أن تكون لله فهذه عبادة خالصة التوحيد، وإما أن تكون للصنم فهذا شرك. فالسجود إنما الحقيقي المتعبد به إنما يكون لله. الصيام وهو الامتناع عن يعني الأكل والشرب ووسائل المفطرات في نهار رمضان أو في أي نهار إذا كانت تطوعا أو نذرا، لمن يكون؟ لله. الشيخ يشير بهذا إلى نصوص الحج والعمرة قال الله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله. الركوع والسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أي الركوع والسجود إنما يكون لله ورد فيه نصوص من السنة. الصيام يشير الشيخ فيه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني معنى العبادات أيضا يعني كلها لله لكن فيها ما هو خاص خالص لا يدخله شيء من يعني من يعني مصالح الدنيا للإنسان. قال لك والطواف المجرد الطواف بالكعبة المجرد والاعتكاف كل هذه ما يمكن أن تصرف إلا لله. ومن عمل شيئا منها وأشرك فيه أدنى يعني الشرك فيه لغير الله حبط هذا العمل. قال النوع الرابع ما يغلب عليه حق الله يعني فيه مصلحة دنيوية وفيه مصلحة أخروية. قال ما يغلب فيه حق الله وفيه حق للعباد. قال كالصلوات المفروضات والمندوبات. الصلوات المفروضات فيها مصالح للعبد من ناحية أنها يعني تنشيط لجسده وتحريك لكذا إلى آخره ففيها مصالح له يعني تعود عليه بالنفع ولكن الأغلب فيها أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول النوع الخامس ما يشتمل على الحقين حق الله وحق الآدمي ويغلب عليه حق العباد في حقين حق لله وحق للعبد. الله شرع هذه العبادة لتحقق مصلحتين مصلحة آجلة وهي الثواب عند الله ومصلحة عاجلة وهي حق لمن تفره إليه أو تفر إليه مصلحة هذه العبادة. ما هي؟ قال لك كالزكوات والكفارات وستر العورات. الزكوات الزكاة فيها حق لله وهي إيش؟ العبادة الخالصة النية لله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى ليجزيك بها الأجر والثواب. وفيها حق للعباد للمعطي وللآخر ففيها حق للآخر وهو الفقير وهذا حق عاجل يعني أو مصلحة عاجلة لأن الفقير يستفيد من هذا المال في الدنيا. وحق المعطي أو مصلحة المعطي وهو الثواب الذي يترتب على ما أعطاه بالإضافة إلى أنا قال لك اشتمل حقين ويغلب فيه حق العباد. الزكاة بالإضافة إلى الأجر الذي يترتب عليها وإلى المصلحة الدنيوية التي يأخذها الفقير يستفيد منها يحصل للمعطي يعني مصلحة دنيوية أخرى وهي إيه؟ زكاة المال نماء المال البركة في المال ولهذا سميت الزكاة هي شكلها ظاهرها أنها تنقص منه ولكنها تزكيه وتنميه وتطهره ففيها مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. قال والكفارة وهذا أمرها واضح وظاهر. وستر العورات ستر العورات كما أمر الله سبحانه وتعالى إذا انطاع ففيه الأجر ولكن يعود يقول يغلب عليه حق العباد أنه فيه فيه مصلحة محققة للإنسان أن يستر عورته عن سوءته عن رؤية الناس لها إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن أنزلنا الآية في سورة الأعراف يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. ثم يقول وقد اجتمع الحقان يعني حق الله وحق العباد في الدماء والأبضاع والأعراض والأنساب يعني يكون فيه حق للآدمي لابد من تحصيله وفيه حق لله لابد من الامتثال له. يقول وأما الأموال فحق الله تعالى فيها تابع لحقوق العباد. الأموال كلها الأموال يعني التي الله سبحانه وتعالى جعلها أداة للتبادل المخالف المنافع هذا حقها أو يعني فيها حق لله وحق للعباد لكن حق العباد هو الأظهر وحق الله فيها يعني ما يجب لله أو هو يعني تبع وليس هو الأصل. كيف؟ قال لأن الأموال هي الوسيلة التي يستعين بها الإنسان على يعني حاجاته وعلى عبادته ومن هنا جعلها الخالق سبحانه وتعالى حقا للإنسان ومن هنا أباح له أن يعطي منها ما يشاء ويتنازل عما يشاء ويأخذ ما يشاء، يعني يبيع ويشتري يتبادل، نعم هذه الحقوق معاوضة، لكن يعطي يتنازل يتسامح بالبيع والشراء. يأتي يعني مباح لك أن تتصرف في مالك، ولكن حق الله في هذا أنه أن يكون هذا التصرف بإطار عام في حدود ما شرع الله. فلا تقل والله الله سبحانه وتعالى أعطاني المال إذا أصل كما أشاء من غير خطام ولا زمام ولا غير قيد ولا إجلاع. فسبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وعن الشياطين، لأن هناك قواعد، إنما من حيث ما يبقي على مصلحتك وما فيه مصلحتك تتصرف كما أراد الله أو كما أباح الله لك. فالأموال حق لله تعالى، قال وأما الأموال فحق الله فيها تابع لحقوق العباد، بدليل أنها تباح بإباحتهم، دليل على أنها حق للعبد وأن حق الله فيها تبع أنها تباح بإباحتهم. واحد له المال، أي واحد له مال لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيء إلا بسبب من الأسباب، يعني بمعاوضة بيع أو كذا أو شراء أو إجارة إلى آخره. لكنه قال يا فلان هذا هذه العينة أو هذا المال الذي لي كل أباح، عنده طعام فقال له كل منه أو كله، ثياب فقال خذ منها ما تشاء ولبس، سيارة اركبها، يعني أباحه له. إذن إذا أباح الإنسان شيئا من ماله جاز لمن أعطيه أن يأخذه، أو يعني هذا دليل على أن المال حق للإنسان أصلا الله جعله، صحيح يعني ما نقول المال حق للإنسان معناه هو الذي أوجده هو الذي، لا، الله الذي أوجده ورزقك وقال لك هذا حقك تصرف فيه كما تشاء في الإطار العام الذي لا تخرج عنه. قال ويصنع بدليل أنها تباح بإباحتهم ويتصرف فيها بإذنهم في البيع والشراء والإجارة والعطية إلى آخره. قال وفي الجهاد مما شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام الجهاد، قال فيه الحقان جميعا، حق الله وحق العبد. حق الله من حيث أنه إيش؟ حماية ودفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وحق العبد أنه أيضا يعني حماية عن معتقد المؤمن، وكذا فيه من الأحكام أيضا ما يصون أو ما يحمي عن دم المؤمن وعرضه وماله. هذا عن العبادات وتقسيماتها من ناحية أنها حقوق لله وحقوق للإيش؟ للمخلوقين. قال وأما المعاملات فأنواع، أحدها ما وضع لإفادة المصالح العاجلة. ما قلنا إيش هي المصالح العاجلة؟ الدنيا، وين؟ ضرورات حاجات وتحسينات. أحد أنواع المعاملات ما وضع، يعني وضعه الشرع وقرره وحكم به وشرعه، ما وضع لإفادة المصالح يعني لتحصيل المصالح العاجلة كالبيوع والإيجارات. البيوع يعني هذه كأمثلة، البيع سبب من أسباب نقل المال، لولا شرع الله البيع لينتقل المال من فلان لفلان، الأعيان تنتقل من فلان لفلان، لوقع الناس في حرج شديد وما استطاع أحد أن يتملك شيء، أن الذي عنده العقار مثلا هو يريد أن يعني ارتساع، أو عنده الارتساع والثياب وهو يريد المسكن، أو عنده الطعام وهو يريد اللباس، إذا لم يكن هناك تشريع وإباحة لتنقلات هذه الأعيان بالطريق المشروع اضطر الناس إلى أخذها بطريق غير مشروع، النهب والسرقة وفضل وكذا إلى آخره، والله أباح تنقل الأموال بأسبابها المشروعة. ويقول هذه مصالحها عاجلة، البيع والإجارة مصالحها عاجلة، وهي إيش؟ أنك في عقد صفقة اشتريت شيئا لتستفيد منه في دنياك، اشتريت منزلا لتسكنه، أو سيارة لتركبها، أو ثوبا لتلبسه، أو طعاما لتأكله، إذا مصلحته إيش؟ عادلة في الدنيا. أو استأجرت الثوب أو الإجارة أو السيارة أو الدابة أو كذا، وقصدت بها هذه المصلحة العادلة لا بأس، لأن هذه مصلحتها، هي شرعت لتحقيق هذه المصلحة العاجلة. نعم قد يكون فيها مصلحة آجلة. بماذا؟ ليس من طبيعتها كأن يكون عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد يعني مثلا تصنيع صناعة، لا ليس من طبيعتها، من طبيعتها هي أنها لتحقيق مصلحة الدنيا. البائع والمشتري يريدون إيش؟ المصلحة الدنيوية اللي هي يعني الحصول على هذه العين هذا المال أو على تلك المنفعة. لكنها تشير الشيخ فيما بعد إلى هذا، قد يكون فيها مصلحة أخروية آجلة، وهي إيش؟ إذا نوى بها الاستعانة على الطعام. فأنت هو سيتكلم فيما بعد، لكن هذا مكان الإشارة إليه. البيع والتجارة الغرض الأساس منها بل طبيعتها هي تحقيق المصلحة الدنيوية، وهو الاستفادة من الأعيان لفوائدها الدنيوية، السكنة، اللبس، الأكل، الشرب وكذا. هذه طبيعتها وشرعت لأجل ذلك. قد يكون إذا فهي دنيوية محضة. إذا نوى الإنسان أن يشتري هذه الأرض ليبني فيها، أو هذه السيارة ليركبها، أو هذا الثوب ليلبسه، فعل هذا غلط. مهمة أنه يشتري هذا ليشتري منه، لا حرج عليه، لأنه شرعه الله لذلك، هذا مباح، هذا يسمى إيش؟ هذا من قبيل المباحات. نعم قد يرقى إلى درجة المندوب أو الواجب إذا ترتب عليه أنه لو لم تكن عنده هذه الوسيلة لاحتل شيء من عبادته، هنا شيء آخر، لكن الأصل فيها أنها مباحة. فإذا نويت بما اشتريت بعقدك بالبيع ما بعته أو بالشراء ما اشتريته أو بالإدارة ما استأجرته، نويت به الاستعانة على الطاعة، تحول هذا المباح إلى أمر مستحب مندوب إلى يعني يحقق لك المصلحة الدنيوية بطبيعته، ويحقق لك بنيتك المصلحة الأخروية بالأجر الذي نويته. قال ما وضع لإفادة المصالح الآجلة كالبيوع والإيجارات، وتدخله المصالح الآجلة بالعمل ليس بالنية، والآن هو يذكر هنا بالعمل، أما النية فهي في العقد نفسه. إذا نويت به أن تستعين على الطاعة تتحصل لك بطبيعة العقد المصلحة الدنيوية وبالنية على ما نويت، لكن أيضا بالعمل بنفس العقد إذا كان فيه مسامحة ومحاباة للبائع والمشتري. أي يعني هو إذا كان مثلا أنت ترى أن سلعتك هذه العين التي عندك تساوي 1000 ريال، هذه قيمتها 1000 ريال، فقلت لا أبيعها إلا ب1000 ريال، جاءت مشتري وقال لك يعني تعطيني 950 لا أبدا 1000 ريال، بعته ب1000 ريال، العقد حقق لك مقصودك ولم يكن فيه منك نوع من التسامح، بل أعطيت يعني أخذت حقك الذي تعتقده أنه لابد حق مباح. فإن تسامحت ونزلت من السعر من يعني القدر الذي ترى أنه يعني هذا سعرها 1000، لا جاءك 1900 خذ يا أخي، تسامحك هذا شيء، هذا عمل ايش؟ اخروي ولا دنيوي؟ هو صحيح مع العمل الدنيوي، لكن المسامحه هنا جاءت بقصد ايش؟ انك تريد ثوابا من عند الله سبحانه، فبمسامحتك يدخل هذا المصلحه الاجله تدخل تبعا، وكذلك المحاباه يعني انك التنازل عن شيء من اجل فلان او من اجل الانسان المسلم الذي امامك او الذي تبيعك فيه معه. نعم. قال النوع الثاني ما تكون مصلحة أو عوضيه آجلة، كل العوضين يعني الذي عند الآخر والمنافق، كالاستئجار للحج والعمرة لتعليم القرآن، يعني في تبادل، هناك تبادل يعني أرغم بمال بنقد أو بسيارة أو بكذا، هذه أعراض اليومية، لكن هنا مصالح عوضية آجلة في صورة بيع في صورة عقود يعني تعامل كالاستئجار. الإجارة ليست يعني الأصل فيها لا تحقيق مصالح الدنيا، لكن هنا استعمل الاستئجار لمصالح آجلة، لمصالح آجلة. قال كالاستئجار للحج والعمرة بتعليم القرآن، وكالاستئجار للأذان بالحج والعمرة أو بتعليم القرآن، وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام وقيام رمضان، وكالاستئجار على بناء المساجد بالحج أو الأذان أو تعليم القرآن. أولا هناك يعني مسألة يذكرها أهل العلم، وهي أن هل يجوز أخذ الأجرة على الطاعة؟ المسألة يذكرها الفقهاء، هل يجوز أخذ الأجرة على العبادات على الطاعات كالحج والعمرة تعليم القرآن والأذان وإمامة المصلين؟ هل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على هذه أو لا يجوز؟ مثلا بحث الفقهاء وقال إنه يجوز للمسلم أن يأخذ على هذه الأشياء، كثير منهم لا يسميها أجرة ولكن يقول شيئا ليستعين به على أدائه ويؤديها بنية أنها عبادة خالصة لله عن فلان، لكنه لا يستطيع أن يؤديها إلا إذا تفرغ لها، وتفرغه يشغله عن إيش؟ عن طلب الرزق. فإذا أعطي من الرزق ما يغني جاز له أن يأخذ. الشيخ يبني على هذا ويقول إذن فيجوز أن يكون يعني يعمل معها أو فيها هذه الأمور عقد ظاهره معاوضة، لكن كلها على مصالح آجلة. فاستئجار للحج هذا يعني استأجرت فلانا ليحج عنك، أنت عاجز لا تستطيع مثلا أن تركب الراحلة أو كالإله، ولكنك تحفظ القرآن وتستطيع أن تعلم القرآن، فيقول أنا أعلم ولدك أو أبنائك هنا وأنت تحج عنه، عقد ولا تعقد؟ عقد. هذه السلعة ما هي؟ كلها مصالح آجلة يعني عبادة، يقول لك هذا إذا عقد ومصلحته آجلة. والاستئجار للأذان بالحج مؤذن مشرف راتب، يعني راتب يعني ثابت لا بد أن يكون موجود في المسجد، ثم أراد أن يحج نافلة، فهل يجوز أو لا على الفرض بالنيابة؟ يقول له طيب أيضا أنا أمسك مكانك في المسجد وأدعي عنك فترة أيام غيابة وحج عليك، هذا مثال واحد. نعم، أو بتعليم القرآن إلى آخر. إذن المعاوضات قد تكون يعني أعيانها دنيوية محضة كالبيع والشراء في يعني الأعيان الدنيوية، وقد تكون يعني عوضها آجلا كلها من الطرفين. قال النوع الثالث ما تكون إحدى مصلحتيه عاجلة والثانية آجلة كالقرض، مصلحته للمقترض عاجلة وللمقرض آجلة إذا دخل به وجه الله. القرض سلف يعني هذا من يعني فضائل الأعمال، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن التكافل الاجتماعي مما شرعه الله سبحانه وتعالى. قرض بمعنى شخص يحتاج إلى المال وليس عنده الآن، يمكن بعد شهر أو سنة كذا، وأنت عندك المال وعرض طلب منك أو حتى لم يطلب منك، عرفت حاجته فقلت يا فلان أنت محتاج إلى كذا، أو هو جاء وقال أنا محتاج إلى كذا، خذه ويدته كذا. فيه مصلحة عاجلة وهي أن المقترض يحقق غرضه بهذا المال الذي أخذه عاجلة في الدنيا، وفيه مصلحة آجلة للمقرض وهو أنه يحصل الأجر. قال ورد أن أجر القرض ما دام عند المقترض فأجره يعني كأجر صدقة أو كنصف أجر صدقة يعني. فإذا نويت به فأنت إما أن يعني تعطيه هذا القرض، إن والله هذا جارك ولابن عمك ولا تقدر ومحتاج لهذا يخذ قصة حاجته وأعيد المال، قدرت أنك تساعده وما خطر ببالك أنك يعني بناء على أنه هذا فيه فضل عند الله وخير، لا بس حتى يترك كذا تساعد ابن عمي أو جائز، هنا جائز لكنه فيه مصلحة للمقترض، وأما أنت فمصلحتك دنيوية أنك إيه عملت معروف في جارك هذا يمكن يرزقك المعروف. لكن لو نويت بقربك مساعدة هذا الأخ المسلم وإعانته كذا يكون مصلحتك الآجلة موجودة عند الله سبحانه وتعالى ومصلحته العاجلة كذلك. وكذلك رمان إحبار ما يجب إحباره مصلحته العاجلة للمضمون والآجلة للضامن إذا قصد به القربة إلى الله تعالى ضمان يعني أو كفالة. إخوان في وقت الظاهر ذاكري لكننا نشير إشارة مهمة جدا وهي مثلا القرض والضمانة في زماننا هذا أصبحت شبه معدومة أو أنها عبء على من يفعلها بسبب تصرفات الناس. يعني سبب تصرفات الناس مثلا يعطي مئة كذا إلى آخره ثم بعد أن يأخذ يبدأ في المماطلة والتسليم وفي كذا إلى آخره ولهذا أصبح الناس لا يعطون وكذلك الضمان ويقولون أي الكفالة أولها كذا إلى آخره. ينبغي للمسلم أن يلتزم شرع الله في هذا ويكون يحقق المصلحة لنفسه ولغيره بطريقة لا يكون فيها مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى به من التعامل بالمعروف والإحسان. لأننا نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله.